طيب تمام، انا على العموم هبدأ. مش طيب بالنسبة للي هيسجل، ابو ياسمين اللي هيسجل صورة الكهف بالظبط، بس خليها طب كويس، يبقى كده هي معاكو، لان هنحتاج في الشرح وهتبقى توضيحية يعني. طيب ام ياسمين، طب ان شاء الله نبدأ التسجيل. اديني بس رقم واحد. طيب اوكي، واحد، بمجرد انك بدأت التسجيل ابدأ انا اتكلم بقى. طيب تمام. الوقت يا جماعة بالنسبة للعنوان المحاضرة دي احنا بنتكلم عن انا بقول بشارة افلاطون، تمام، بتكلم عن بشارة افلاطون. طب احنا عارفين ان البشارات اربعة اللي هم موجودين عندنا في العهد الجديد. فانا ليه بقول كده؟ لاني لاحظت ان المسيحية، العمود الفقري للمسيحية هي فلسفة افلاطون. من هو افلاطون؟ افلاطون هو فيلسوف يوناني، عاش ولد 428 قبل الميلاد وتوفي 348 قبل الميلاد، عن عمر يناهز 80 سنة، وكان أستاذه فيلسوف اسمه سقراط. سقراط توفي بشكل درامي سنة 399 قبل الميلاد، كان أفلاطون في ذلك الوقت له من العمر 30 سنة، وقد حكم عليه بالإعدام بتهمة إيه يا جماعة؟ إفساد الشباب، بتهمة إفساد الشباب اللي هو سقراط. وكان طريقته في التفلسف ان هو بيعتبر ان احنا بنولد بالمعرفة بس محتاجة اللي يخرجها منا، فكان بيقوم بالمناقشات ويستخرج الحقائق من خلال المناقشات، بيفترض في نفسه الجهل مبدئيا وهكذا. وافلاطون تبنى اسلوبه في الحوار وكتب ما يسمى بالمحاورات يعني. سقراط مات بالسم، يعني بشرب السم، حكموا عليه أن يشرب السم، وقد تقدم طائعا مثل يسوع وشرب السم ورفض أن يهرب احتراما لقوانين المدينة. ده بالنسبة يعني شيء ملخص كده عن أفلاطون. وكان في أسينا، عايش في أسينا، عشان كده سميتها الأسيني. أفلاطون طبعا بدأ إنتاجه العلمي بعد وفاة، تأثر بوفاة أستاذه اللي هو سقراط بهذا الشكل، وبدأ في الكتابة وإنتاج المحاورات بتاعته، كلها كانت على لسان أستاذه سقراط، لم يذكر اسمه في هذه المحاورات. الحقيقة من المشاكل اللي شغلت الفلاسفة اليونانيين في ذلك الزمان ما يسمى، على فكرة احنا محتاجين يا جماعة بس للمقدمة دي فهتصبروا معايا، وبعد كده هنخش على نصوص من العهد الجديد، يعني بقى في تطبيق على النصوص، فتصبروا معايا ونركز مع بعض لان المعاني دي مهمة يعني. كان في مشكلة المعرفة او كيفية اكتساب المعرفة عند اليونان، توقفوا عما يسمى بالمعاني الكلية. يعني هم لاحظوا ايه؟ لاحظوا ان في معاني كلية ومعاني جزئية، بمعنى ان في، لاحظوا ان الكائنات عموما مقسمة الى مجموعات في العالم، يعني شجر، سمك، انسان، يعني مجموعة من البشر بتحمل صفة معينة. فمثلا كل البشر مثلا 6 مليار موجودين على الارض بيجمعهم صفة انسان، صفة إنسان. فالمعنى الكلي اللي هو إنسان ده أو الفكرة دي، بدأوا يتساءلوا هل الفكرة دي ليها وجود؟ يعني أنا ليا وجود وغيري سين وصاد وعين من الناس ليهم وجود، ولكن الفكرة نفسها، فكرة الرجل، هل ليها وجود؟ فكرة الشجرة، الفكرة، هم لاحظوا إنها مش متعلقة بزمان، يعني تظهر ملايين وملايين الأشجار وتنتهي وتندثر، ولكن الفكرة لا تتغير. فتسألوا هل المعاني الكلية أو الأفكار دي ليها وجود حقيقي ولا لا؟ وإذا كان ليها وجود حقيقي أين توجد؟ واضح أن وجودها مش مادي يا جماعة، يعني أنا ممكن أقابل زيد وعمر لكن فكرة إنسان، الفكرة يعني ما بقابلهاش، بس هي موجودة وغير غير متعلق الفكرة دي غير متعلقة بزمان ولا بمكان، غير متعلقة بزمان ولا مكان. يعني فكرة الإنسان هي موجودة، ممكن من 1000 سنة موجودة، والآن موجودة، ولألف سنة قادمة موجودة، حتى لو مات كل البشر الفكرة موجودة. طيب بدأ بعد كده أفلاطون بدأ يتناول هذا الموضوع. انتم متابعين يا جماعة؟ متابعين؟ هل في اي غموض؟ طيب يعني فيش غموض؟ طيب تمام. فبدأ أفلاطون، الوقت بقى فيه مشكلة، بقول لك هل المعاني العامة دي يا جماعة، المعاني الكلية دي ليها وجود فعلا زي وجود الأفراد؟ هل فكرة الإنسان موجودة فعليا ولا مش موجودة؟ فأفلاطون بدأ يضع نظرية اسمها نظرية المثل. نظرية المثل وافترض الآتي. افترض ان هذه المثل او الافكار، سمها افكار على فكرة، ايدوس باليوناني اللي هي مناظرة لكلمة ايديا، وايديال اللي جاي منها ايديال يعني مثالي بالانجليزي، قال لك ان هذه المثل او المعاني الكلية العامة دي ليها وجود فعلا، بل ان وجودها اكثر واقعية واكثر تحققا من المعاني الجزئية. بمعنى ايه؟ ان الفكرة دي ما بتتأثرش لا بزمان ولا بتشيخ ولا بتكبر، لكن مثلا كل انسان مننا بيتأثر وبتغير. تمام كده؟ وان يعني برضو هنمسك فكرة الانسان، الفكرة نفسها دي موجودة، يعني هو قسم العالم الى عالم الافكار وعالم الوقائع المادية اللي احنا عايشين فيه ده. تمام؟ وقال لك عالم الافكار احنا مجرد ظلال او نسخ من الافكار دي، يعني احنا كوجود مادي بكل تفاصيل العالم اللي احنا فيه، بالبشر بالاشجار بالطيور بالاسماك، كل ده كله نسخ من اصل واحد. يعني في اصل واحد للانسان او فكرة الانسان بيتم استنساخ كل البشر دي منها، وكذلك في صورة عامة للاسماك تستنسخ كل الاسماك منها في العالم. دي نظريته، كانت نظرية قديمة بس دي فكرة كانت موجودة. وان هذه الافكار خالدة لا تتغير ولا تتعلق بزمان ولا بمكان، حتى هي موجودة خارج العقل، يعني انا حتى لو ما بفكرش فيها هي ليها وجود مستقل برضو، يعني لو كل البشر ماتوا الفكرة موجودة. فده كان تخيله عن قصة المعاني الكلية دي، واعتبرها هي التي يتعلق بها العلم. يعني اللي عايز يعرف حاجة يدور عن فكرة الإنسان، ما يدورش عن أفراد، يعني ما يدرسش سين أو صاد أو عين. ليه؟ لأن لو معرفته بالأفراد دول هتبقى معرفة متغيرة وجزئية، لكن لما يبدأ يفكر فيما يجعل الإنسان إنسانا، فيما يجعل السمكة سمكة، فيما يجعل الشجرة شجرة، فهو بيكتسب علم كلي، وهذا العلم لا يتغير، هذا العلم لا يتغير. فهو ده مفهوم العلم عند أفلاطون. وبالتالي هذا العالم أو عالم الأفكار أو عالم النسل هو عالم أرقى. ليه؟ ما بيتغيرش، لان كان في احتقار عند اليونان عموما المعرفة الحسية، واللي ورثها المسيحيين عندهم الاحتقار المادة واحتقار العالم والكلام ده، وان المعرفة لازم تكون ايضا المعرفة في طبيعتها لازم تكون خالدة ومستمرة، فهي تتعلق بالمعاني الكلية دي عشان تضمن عدم التغير. يعني موضوع المعرفة اللي انا ببحث فيه موضوع غير متغير وثابت وخالد، فبالتالي يبقى معرفتي هتبقى ليها الكمال والموثوقية الكاملة. فتقسم الوقت العالم الى عالم المعقولات وعالم الماديات، او العالم المنظور او العالم الظواهر، ايه ده اللي احنا عايشين فيه. فيبدو بقى ان عالم المثل ده او عالم الافكار يبدو ارقى عند افلاطون، اشبه ما يكون بشيء روحي، وان الافكار دي الغير مادية تشبه يعني الكائنات الروحية وهكذا. ولكن للتواصل مع هذا العالم ما اقدرش اتواصل معاه جماعة عن طريق الحواس، لان الحواس لا تستوعب الا الاشياء المادية. واحنا اتفقنا ان عالم الافكار او عالم المثل اللي اتكلم عنه افلاطون اللي فيه الاصول اللي بتنسخ منها لعالمنا، اتفقنا ان هو غير مادي، فما يقدرش الحواس تتعامل معه. فايه اللي يتعامل معه؟ العقل. العقل، والعقل يعني اللي هو السايكي باليوناني معنى الروح برضو، يعني سواء عقل او روح. فالمعرفة والعقل برضو مش لازم يكون موجود في، يعني هو شيء روحي ايضا ليستطيع التعامل مع الافكار او المثل دي اللي هي غاية المعرفة. طيب تمام. نقدر يا جماعة الوقت في اي غموض او اي اسئلة عن النقاط اللي انا قلتها، ام هي واضحة اللي انتبع يعني، عشان نبدأ نخش على الصورة اللي انا قلتلكوا عليها دي، ونبدأ نشرح بقى ازاي هو افلاطون ترجم المعلومات كلها في هذه الصورة. هل اللي سمعني بس يكتب واحد، ولو محتاجين اي توضيح رجاء. طيب تمام، يعني مفيش اي مشكلة لحد دلوقتي، الكلام واضح يعني. طيب ماشي يا جماعة. طب يا ريت اللي معاه الصورة يفتحها بقى، اللي معاه الصورة يا ريت يفتحها عشان يبدأ نشرح عليها نظرية او الفكرة بقى اللي هنستفيد بيها في لا تفتح ازاي بس. حد فتح الصورة يا جماعة؟ طيب في ناس فتحت الصورة يعني. ما انا هقول لك نيو فيشر، اي هو استخدم الفلسفة نيو فيشر. طيب تمام، خليك شوية كده، احنا مش عايزين فعلا ايه، يا ريتك تقعد تسمع فيشر عشان تعرف مين اللي ايه اللي غرقه بالفلسفة، وتعرف حالا يعني. انا مش عارف يا جماعة. طب انا مش عارف هل ال طيب اللي معاه الصورة يا جماعة يفتحها معايا، انا مش هنقدر نتقاطع بهذا الشكل، داخل لسه هيدور على الصورة، احنا نزلنا الصورة. اللي فتح الصورة بقى يخليه معايا. طبعا الصورة زي ما انتم شايفين في القسم الاول يا جماعة، في القسم الاول ايه اللي انتم شايفينه؟ شايفين ناس قاعدين. بيفترض دلوقتي افلاطون بيدي مثال ان في كهف تحت الارض، وفي ناس مقيدين تمام، اللي هم مساجين اللي قاعدين دول في القسم الاول، ده بيفترض ان هم منذ ولادتهم مقيدين بهذا الشكل، حتى رؤوسهم مقيدة، يعني لا يستطيعون الالتفات لا يمينا ولا شمالا. خلاص، وفي وراهم نار زي ما انتم شايفين في الجزء الثاني، اللي يتابعني يكتب واحد، اللي مستوعب اللي بقوله ده يكتب واحد. في نار وفي ممر، ممر لناس شايلين اشكال معينه ظلها، ظلها بيبقى عباره عن ايه؟ النار دي بتعمل ظل، فالناس اللي مقيدين دول بيروا ظلال هذه الاشياء على الحائط الكهف امامهم. زي ما انتم شايفين شجره وطائر وفازه. فافلاطون بيقول هؤلاء الناس مقيدين منذ ولادتهم بهذا الشكل، فالحقيقه بالنسبه لهم هم ما يرونه امامهم. وربما الناس اللي هم شايلين الاشياء وراهم دول بيتحدثوا او بيتكلموا، فيظنوا ان هذه الاشكال هي اللي بتتكلم، فهتبقى الحقيقه بالنسبه لهم مجرد خيال زيف كامل اهو. بس وضعهم يعني يعني هيدي لهم قناعه كامله ان هذه هي الحقيقه بالنسبه لهم، تمام؟ هذه هي الحقيقه الكامله بالنسبه لهم. فافلاطون بيفترض ان في حد، احد السجناء جه حد فكه. خلوا بالكم يا جماعه من الترتيب ده، جه حد فكه وبقى الراجل دلوقتي حر ويستطيع الالتفات وراه، فهيلتفت وراه يشوف ايه؟ هتبقى عينيه طبعا يعني غير مستقره لانه متعود على الظلام والظلال اهو. فلما يلتفت وراه هيرى ايه؟ هيرى النار، فالرؤيه بتاعته برده هتهتز في المرحله دي لحد ما يعتاد. لا هيفضل هياخد وقت عقبال ما عينيه تعتاد الرؤيه. فاللي هيحصل هيوصل لايه؟ ان هو هيبدا فجاه يميز ان الظلال اللي هي كان شايفها دي هي اساسها مش حقيقه، ده الحقيقه هي الاشياء المحموله ورا دي، الاشياء المحموله ورا دي هي دي الحقيقه بالنسبه له. فيكتشف ان هو بدا يترقى، وكان على فكره ال ال ال يعني تخيلوا هو انتقل بالظبط من ايه؟ من 2 دايمنشن، كانت الحقيقه بالنسبه له بعدين اهي، حاجه على الحيطه، خيال على الحيطه، ده 2 دايمنشن، بقى في 3 دايمنشن دلوقتي في ايه؟ في الاثنين. فترقى في المعرفه، وبعدين بعقله كده هيتخيل، يقول لك ربما، يعني هيبدا يفكر بقى، كما ان ظلال الحيطه دي كان وراها حقيقه، مجايز الاشكال اللي انا شايفها دي اللي الناس شايلينها وراها حقيقه تانية، جايز هي ظلال لاشياء اخرى. فيبدا واحد يساعده او يطلع من الكهف. يا جماعه خلوا بالكم، هو هنا الصوره بيطلع لوحده وكل حاجه، لكن هي في الاساس ان في حد بيساعده وبيخرجه من هذا الكهف، ففي معاناه في الموضوع اللي هي معاناه المعرفه، لحد ما يبدا يصل الى حافه الكهف، حافه الكهف. فالنور اللي بره بقى ده هيعمي يعني يعمي بصيرته، فيبدا يعني يخبي عينيه من الضوء الرهيب ده، فيستطيع بقى في هذه اللحظه ما يخرج بره. على فكره بقى خارج الكهف ده افلاطون مش اتكلم ان هو قسم العالم لعالم من المعقولات وعالم الماديات، هو بمجرد خروجه من الكهف دخل فيه اللي هي عالم المعقولات يعني، تمام؟ مين معايا يا جماعه؟ سامعني يكتب واحد كده. طيب تمام، اهلا اهلا. طيب خير، اتمنى ان المجموعه تكون مع الصور بس عشان الشرح يبقى واضح. خلاص احنا بدا يطلع يا جماعه كده، ينتقل هو الوقت كان عايش في الظلال، وبعد ما اتفكت القيود بتاعته وهو حد فكه في حد بيساعده، بدا يكتشف ان هذه الظلال ليها العالم الخارجي. لا انسى العالم الخارجي ما فيهوش ماديات، الخروج من الكهف. انا فاهمك الوقت القصه ماشيه ازاي. بعد ما يخرج الى الخارج، ما احنا اتفقنا ان فيه طب كويس، بس تكون تيبيكال زي اللي انا بستخدمها. احنا اتفقنا ان يا جماعة ان في عالم المثل في شجرة مثال لجميع الاشجار، وفي انسان مثال لجميع او مثال بينسخ منه جميع الايه المثل، جميع الافراد على الارض يعني. طيب طيب خير، طيب تمام. المهم احنا بنتكلم يا جماعه، هو بيخرج من الكهف بيعاني، لان هو دي رمزيه للاكتساب المعرفه. هو الوقت بيترقى، خلوا بالكم ان هو لما اتنقل من واحد لاثنين ترقى معرفيا، ادرك انه كان في ظلال وفي وهم، ومعرفته زادت مش اول ما تفكت قيوده ودخل على الجزء الثاني يا جماعه، معرفته زادت. طيب هو بدا بيخرج الوقت ده ترقي معرفي، هو بيدي مثال تمام. فالخروج بقى من الكهف واضح ان المنحدر صعب وفي معاناة وكده، فده معاناة للعلم، معاناة للترقي العقلي وكذا. هيخرج بره فمش هيقدر يعني يشوف، مش هيقدر يشوف او يحدق مباشرة في الاشكال، فهيخبي عينيه. هنوصل الوقت للمعنى يا جماعة، اصبروا بس يعني، اصبروا بس معايا. فهو مخبي عينيه، هيقدر ينظر ليه لظلال الاشياء، للظلال برضو، للظلال الاشياء اللي خارج الكهف. المهم هو بالظبط كده، هو مجرد لما تفك من الجزء اللي هو كان عايش بيشوف ظلال فيه وانتقل وشاف مجرد النار مش الشمس، النار عينيه زغللت تعبت برضو. ده على فكرة المعاناة، يعني رمز للمعاناة في اكتساب المعرفة. خرج هو فبدأ، خلوا بالكم بقى ليه بقى اللي بره ده هو، يعني بنتكلم ان ده هو العالم المثل. الرؤية هنا يا جماعة خارج الكهف، الرؤية خارج الكهف رؤية بالروح بالعقل، يعني ادراك عقلي. ما خارج الكهف ده ادراك عقلي، بس هو رسمه كأشياء، بس دي الجزئية بتاعت المعقولات. وخلوا بالكم احنا مش اتكلمنا عن ان في عالم المثل اصل كل شيء بينسخ منه. لاحظوا بقى الاشكال اللي كان شايلها الممثلين دي عبارة عن ايه معايا، ايه اللي كان شايله الممثلين يا جماعة؟ شجرة، صورة شجرة وطائر وفازة، صح؟ اطلع انت بره بقى هتلاقي في شجرة اهي وفي طائر وفي فازة، بس دي بقى المثل الاساسية، دي الاصول اللي بتنسخ منها العالم. واضحة؟ طيب تمام كده، واضحة يا جماعة؟ طيب بعد كده في الجزء الرابع، هو الوقتي بيتحدث عن ايه؟ ان هو بيتأمل في الاشياء دي اللي هي دي، هو في العالم المعقول الوقت، في عالم المعقولات او المثل. ففي عالم معقولات المثل بينظر للاشياء، بدأ هو كده يترقى معرفيا، يعني بدل ما هو بيدرس كل حالة على حدة، يعني بينظر زيد او شجرة، شجرة النبء، شجرة المانجا، شجرة شاب، لا هو بيشوف مثال الشجرة فبيدرس الكليات، فيكون علمه اكثر الماما واكثر ايه بالظبط كده. هو ده المثال الكهف، ان الاشياء اللي بره دي الاصول بقى، احنا في عالم المثل. واقصى حاجة بعد كده يا جماعة بقى في الادراك الجزء الرابع. هو الاول خلي بالكم مدي ظهره للشمس، في اهو مدي ظهره للشمس وبيتأمل في مثل اخرى، لان الشمس هي رمز الخير او هي مثال الخير اللي هو اعلى المثل، اللي هو ما يقدرش يوصل لها او يتناولها بفكره. خلي بالكم كل النشاط خارج الكهف هو عقلي، عقلي. فكان مدي ظهره للشمس ما يقدرش يبص لها، بعد كده الانسان الاخير ده بيقدر يتأمل في الشمس وينظر فيها مباشرة، ده اللي وصل لقمة الفهم وقمة الايه الادراك. تمام كده يا جماعة، يعني في اربع مراحل الادراك. الراجل كان مع الظلال وبعد كده بدأ يرى الأشياء الجزئية اللي الناس شايلها، وبعد كده بدأ يخرج، فبدأ يعني يفهم المعاني اللي هي يعني لما بص الشجرة أو طائر، الحاجات دي يا جماعة بيسموها المثل الصلبة اللي هي بتمثل مخلوقات على الأرض، ولكن الشمس لا. هو في واحد مدي ظهره للشمس، ما انا هقول لكم ليه يا جماعه، اصل في تقسيمات اخرى مش عايز اخش فيها. يعني اللي هو مدي ظهره للشمس ده لانه لا يستطيع، لسه ما وصلش، ده بي ايه بيتفكر في الاشياء اللي هي الجزئيه، يعني بيفكر في ايه، في الشجره، في اصل الشجره، في اصل الانسان، في اصل الطائر. ولكن اللي التف ده وبينظر للفازه وللشمس، الفازه دي بتمثل نوع من التجريد، يعني ايه، في النسب، في الابعاد، حاجات اكثر تجريدا. اللي بينظر مثلا للتناسب او للجمال، والجمال ده طبعا يعني يعتبر مثال او قيمة اعلى، يعني دي مستويات. بس خلوكم معايا بقى، لان انا كده هبدأ اخش على نصوص، وهذه النصوص بقى هتوضح اللي انا عايزه. النار اللي في وسط الكهف دي يا سامي قصتها ايه؟ قصتها ان في مثال في عالم المثل للنور عموما، خلاص. فالنار اللي موجودة على الارض دي تعتبر صورة او ظل من هذا النور. الشمس اللي على الارض كذلك، النجوم، الاضواء الصناعية، كل دي عبارة عن نسخ باهتة من الاصول او من اصل النور اللي موجود في العالم. هي ملهاش التفصيل دول، بس احنا مش عايزين، احنا المساجين احنا مش عايزين، بس عايز اخش على نصوص. لحظة كده يا جماعة، لحظة. ايوه معاكم، سامعني كده يا جماعه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سامعني؟ طيب انا بس عايز اخش على النصوص عشان دي هتبقى كاشفه جدا، يعني انا مش عايز تشغلوا بالكم بالتفاصيل دي، احنا ممكن بعد كده نتكلم فيها. طيب هنخش بقى على اول، هنحتاج بقى يا جماعه ايه، مبدئيا هنتكلم عن علاقه بولس بالفلسفة. طيب احنا معانا نصوص بقى، عايز ايه، اعمال 17-18، اعمال 17-18، اعمال رسل، هدخل على النصوص واطبق. بس كده. فقابلوا، انا عايز اقول ان كان لي علاقة بالفلاسفة اساسا. فقابلوا قوم من الفلاسفة الاباكوريين والرواقيين، وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهزار، كانوا بيسخروا منه، يعني كانوا الفلاسفة بيسخروا من بولس لأنه بينادي بآلهة غريبة. طبعا بولس كان بينادي بشكل غريب شوية، ففي أعمال 17-23 بيقول لك، أعمال 17 هذا المهزار في أعمال 17-23 بيقول لك، لأنني بينما كنت أكتاز فأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوب عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. يعني هو لم ينكر عليهم كفرهم، بل استخدمه ونسب الألوهية للإله المجهول وصدره لصالح. اللي عايز أوصل له إن هو كان بالضبط كده. طبعا كانت الآراء الفلسفية اليونانية متداولة في ذلك الزمان، وكان لها قوة تأثير إلى حد السباق. يعني في كلوسي، اصحوا معايا في النصوص بقى عشان نبدأ نسخن بالنصوص الوقت، في كلوسي 2-8 النص اللي كان بينزله في شرمان الوقت، كلوسي 2-8، انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقاليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. تمام. على فكرة يسبيكم هنا بمعنى الإفساد، يعني هو يفسدكم. وعلى فكرة كانت تهم السقراط، أنا أبدأ أربط الوقت، كانت تهم السقراط هو إفساد الشباب. فبولس بيستخدم في كولوس 2:8 ألا يكون أحد يفسدكم بالفلسفة. الراجل ماشي، فبالتالي زي ما كان فيشر مان بيقول إن من يستخدم الفلسفة طبقا لكولوسي 2:8 هو يتكلم بالباطل، صح؟ فمن فمك أدينك، يعني من فمك أدينك أيها العبد الشرير، لأنه هو قال اللي بيستخدم الفلسفة يا جماعة هو بيتكلم بالباطل وبكلام وضعي وليس له المسيح. سبويل، هي سبويل، سبويل نفس تهمة سقراط. أول نص يا جماعة لفت نظري لعلاقة بولس بالفلسفة هو النص الآتي، هنطبق بقى على الايه، عبرانيين 2:5 يا جماعة، عبرانيين 2:5 بولس بقى داخل الكهف الوقت بيقول ايه بقى، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما اوحي الى موسى وهو مزمع ان يصنع المسكن، لانه قال انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر له لك في الجبل. شبه السماويات وظلها، خشوا يا جماعة على الصورة وطلعوا لي شبه السماوات وظلها. ها الجدع بقى اللي هيقول لي السماويات يعني عالم المسل، من الاخر السماويات الملكوت هي دي عالم المسل. حد يقدر يقول لي فين شبه السماويات وفين ظلها في الكهف؟ واضحة؟ في الصورة لا، شبه السماويات اللي هي السماويات اللي هي بره، الطيور والراجلين اللي بيتأملوا في الأشجار فوق وبتاع، فدي السماويات. شبه السماويات ايه؟ لاحظوا ان الناس اللي شايلينها جوه الكهف بس. شبه السماويات الحاجات اللي الناس شايلينها، الصور هي صورة ايه؟ طائر وشجرة وفازة اللي هم موجودين في السماويات فوق أصولهم هناك، لكن هم شايلين شبه السماوات، دي شبه السماوات اللي الناس شايلها وظلها اللي موجودة على الحيطة. لا مش الشمس يا جماعة، شبه السماوات، السماوات يعني المسل، المسل. هم الصورة نفسها موضحة، شبه شبه السماوات هي الأشكال اللي الناس شايلينها بينهم وبين بين المساجين وبين النار، اللي ظلالها بتنزل على الحيطة، فدي شبه السماويات، شبه السماويات. السماويات يعني يا جماعة ما خارج الكهف. فإيه اللي شبه اللي خارج الكهف؟ احنا شايفين اللي خارج الكهف شجرة وفي طائر وفي فازة، شبهها فين اللي الناس شايلينها وبيعرضوها يعني ماشيين بها قصاد النار، والمساجين بيشوفوا ايه؟ بيشوفوا الظلال، بيشوفوا الظلال. الصورة رقم واحد كهف. الناس تاهت ولا الكلام واضح يا جماعة؟ انا مش فاهم، ده الموضوع واضح جدا. ايه ايه طيب اللي فاهمها يا جماعة او فاهم الموضوع ده بكل يكتب واحد كده، يعني سامي مثلا مستوعب. طيب خلاص هنعيد علاقة قول بولس بالصور. طيب طيب احنا اتفقنا ان افلاطون قسم الوجود لوجود معقول للمعقولات او للمثل وللعالم المادي صح؟ طيب المثل اتفقنا انها ايه؟ انها اصول، يعني مثلا لكل للشجر في اصل واحد في عالم المثل بينسخ منه في العالم عندنا، تمام؟ فعالم المثل ده عالم افكار، وهذه الافكار بتنعكس علينا في العالم. فالشجر كل الشجر اللي موجود في العالم ده ليه اصل واحد موجود في عالم المثل، دي اللي هي السماويات. عالم المثل ده يا جماعه اللي هو السماويات. فلما يجي يقول شبه السماويات، يعني احنا مش مشغولين ما هو عندهم. يعني بصوا عالم المثل ده ازاي هم خدوا الافكار، يعني بولس خد الفكره الفلسفيه معايا واطفى عليها معاني دينيه. فعالم المثل سماه السماويات وسماه الملكوت. هي دي الحقيقة، ما خارج الكهف يا جماعة هو الحقيقة، هو السماويات. ما داخل الكهف ده العالم اللي احنا عايشين فيه. الموضوع مش حرفيا زي ما انتوا شايفين، بالعكس انا مش عارف هو ده ابسط، والله يا ميرو ده ابسط ما يمكن ان يقال. يعني لان الموضوع نفسه، يعني موضوع نظرية افلاطون ممكن تكون اعقد من كده الشرح يعني. بس انت تخيل ما خارج الكهف ده جماعة عالم المعقولات، ما تبصش ان في واحد وماشي، لا ده عبارة عن نشاط عقلي اللي بره الكهف. لكن ما داخل الكهف ده هو العالم المادي اللي احنا عايشين فيه. فانا اقول لك، هو بولس بيقول لك الناس اللي هم بيشوفوا شبه السماوات وظلها. ايه شبه السماوات وظلها؟ هو بيستخدم المعنى المعنى الفلسفي ده، بس بيطفى عليه، بيستخدمه في الدين، بيشيل بدل ما يقول مثل بيقول سماويات. خدين بالكوا ازاي؟ فهو عايز يقول لك ان موسى، يعني احنا ارقى من موسى. هم بيخدموا ايه؟ ان العالم المادي شبه السماويات. يعني انا وانت احنا شبه السماويات لان في لنا اصل واحد فوق، خلاص. والظل بقى ده مستوى تاني اللي هو التخيل. يعني تخيل ان ناس يعني ايه مش بيتأمل فيك، بيتأمل في صورتك انت، هياخد منك معلومة عنك غير ما يشوفك في الثلاث ابعاد كده، شافك صورة في البعدين. هي دي مستويات ادراك. تخيلوا انها دي مستويات ادراك لا اكثر ولا اقل. خلينا في نصوص تانية كده نمشي، لو الموضوع غامض انا عايز اتأكد بس من ال هي دي القصة، هي دي القصة، ان مخارج الكهف ده شيء معقول ومداخل الكهف هو العالم اللي احنا عايشين فيه. هو دي القصة. في جوه مستويين من الادراك، اللي هي ان انا بقى مقيد وبشوف ظلال الاشياء، وبعد كده اخش على مستوى ان انا اشوف الاشياء نفسها، وبالخروج من الكهف انا ببقى خلاص في مستوى عقلي باستطيع ان ارى اصل الاشياء يا جماعة، بس بالعقل مش رؤية عينية، مش رؤية عينية. تمام؟ طيب عبراني، لا ده انت لازم يعني لابد يا جماعة بس تركزوا، لان الفكرة نفسها، الفكر اللي بيستخدمه بولس اوضح شيء ليه هي الصورة دي. اصلا مش انا ما بنقش النصوص دي من مناقشة عادية الوقت، انا اجيب لك ايه اللي وراها. بجيب لك ايه اللي وراها. هو بيستخدم افكار فلسفية بس بيحط فيها الفاظ دينية. الفاظ دينية بالظبط يعني فكر وضعي. طب شوف عبرانيين، نخش كده على نص تاني. عبرانيين 2:7 يا جماعة، عبرانيين 2:7 بيقول لك ايه؟ ايه ده؟ لا لا مش ده النص اللي انا عايزه، واضح ان انا غلطان. بيقول لك فانه لو كان، طب شوفوا النص ده انا واضح ان انا مرقمه غلط. فانه لو كان ذلك الاول بلا عيب، لانه فانه لو كان ذلك الاول بلا عيب لما طلب موضع لساني. تمانية سبعة، انا اسف انا اللي كنت مرقبة غلط. تمانية سبعة هو بيتكلم عليها يا جماعة، هنا بيتكلم على ناموس موسى. ركزوا بقى معايا يعني، سنة سنة ممكن يبقى فيه ظلال، يا اما نبقى نقعد نشرحها بعد كده، بس خليكم معايا في الحتة دي. هو بيتكلم مين الاول ومين لما طلب. هو بيتكلم على ان ناموس موسى معيوب. بيتكلم على ان ناموس موسى يا جماعة معيوب، فيه عيوب. ليه بقى؟ ايه عيب ناموس موسى؟ مش ناموس موسى ده وحي ربنا؟ بس خلي بالكم ناموس موسى ده كتاب موسى، وموجود فين؟ موجود في العالم المادي اللي احنا عايشين فيه. خلوا بالكم ركزوا، لانه بيستخدم فلسفة افلاطون، بس سنة سنة كده هنوصل له. انا عارف ان الموضوع رخم شوية. مش موسى عايش في العالم المادي، والناموس ده شيء مادي، مادي كتاب مادي يعني. فطالما هو في العالم المادي يبقى ناقص بالطبيعة، عشان هو تجرأ، هذا الشرير تجرأ وقال ان هو معيوب. معيوب ليه؟ لانه مش في عالم المسر اللي هو عالم الكمال، هو داخل الكهف اللي هو العالم المادي. فبالتالي قال لك هو اذا لم يكن فيه عيب. ايه اللي يعيب وحي ربنا؟ لانه بيستخدم الفلسفة الوقتي، وبيقول ان كل ما موجود في العالم هو ناقص، حتى الكتب الموجودة في العالم. هو قال، ما هو قال لك بعد كده ايه؟ قال لك يتم ابطال الوصية الصقافة. فانه لو كان ذلك الاول بلا عيب، ايه اللي يخليه يقول على عليه؟ لانه بيستخدم فعلا يا جماعة، هو كان مش هو رسول الامم، هو بيستخدم ثقافة الامم. ثقافة الامم كانت الفلسفة، لانه كان في اليونان. تمام، حلو قوي. طيب والثاني بالظبط، ما هو خلي بالك هو بيبشرش بانجيل. هو انت يا سامي، بولس لم يستخدم الانجيل اصلا، الاناجيل كتبت بعد بولس. الاناجيل كتبت بعد بولس. بولس مخترع يعني، عامل اختراع تاني خالص يعني. المهم، فهو بيتحدث عن ايه؟ بيتحدث عن ان الثاني هو اللي جه، اللي هو يسوع يعني. طبعا مفروض ان هو بلا عيب، صح كده؟ مفروض يسوع ده بلا خطيئة وبلا عيب. بس بلا عيب يبقى لازم يكون ايه؟ ما هما بيقولوا هو الله. المسيح قال على نفسه يا جماعة في يوحنا 14:6، يوحنا 14:6 أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. تمام؟ طيب اتكلمنا يا جماعة عن مثال الخير، مش احنا اتكلمنا ان الشمس دي بترمز للخير؟ الخير طبعا ده مفهوم مش حاجة مادية، مثال اعلى المثل، هو بيناظر الاله. مش احنا اتكلمنا عن الشمس يا جماعة، دي اخر مرحلة الانسان بيتأمل فيها عقليا وروحيا، هي رمز الخير. الناس تاهت ولا ايه؟ طيب بصوا يا جماعة، هو الوقت بيستخدم، هو في سفر التكوين قال لك ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والارض ثم قال ليكن نور. ليكن ايه؟ نور، صح؟ النور ده هو يسوع. ركزوا معايا بس، هو موصوف في انجيل يوحنا ان هو النور الحقيقي، ان يسوع. حلو قوي يا مهند. وقال الله ليكن نور فكان نور. طيب تيجي انت في يوحنا وصف يسوع بانه ايه؟ النور الحقيقي، صح؟ خلينا بقى الطريق والحق والحياة. يوحنا كان النور الحقيقي اتيا الى العالم، كان النور الحقيقي، لازم كل انسان يتعلم. خلوا لكم النصوص دي، ان خلاص ليكن نور، وهم النور ده بقى اللي هو مثال النور. يا جماعة انتوا فاكرين كان في واحد هنا مسيحي اتكلم مرة قال لك انتوا قلت له ازاي نور قبل الشمس ما تتخلق، وده ترتيب، قال لك لا النور، ما هو الشمس بتكتسب النور من النور ده هو اللي بدي للشمس نورها، يعني اللي هو مثال النور اللي بيعطي كل الانوار الموجودة في الكون او في العالم المادي. وهو يسوع ما كانش منور يا جماعة، هو كان منور. طب وصف بالنور الحقيقي ليه؟ ما كانش منور، هو مثال النور. الشمس من مثال، يعني تعتبر ظل من ظلاله، النار اللي في الارض ظل من ظلاله. تمام؟ اه. فلما يسوع بيقول لك انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي، هتفضردوا معايا بس فرضيه كده وهتتضح بعد كده. الخير يا جماعه، فكره الخير او مثال الخير هي الاب. خلاص خلوها معاكم بس في جيبكم الوقت، ان الاب هو مثال الخير، وان الابن هو مثال النور، النور الحقيقي. خلاص كده عودوا نفسكم على النقطه دي بس. طيب بيقول لك قال يسوع انا هو الطريق والحق والحياه. طيب الطريق لايه؟ مش احنا اتفقنا في مثال الكهف ان في راجل نزل للناس اللي قاعدين في الظلمه تحت وفك الاسير وعرفوا طريق الخروج. تمام معايا؟ هو ده الطريق والحق. والحق حق ليه بقى؟ وخلوا بالكم من حاجة، كان يسوع بيقول انا من فوق، انا نزلت من السماء، صح كده؟ يعني مش في نصوص كده؟ انا من فوق نزلت من السماء، اللي هو نزل من بره الكهف بقى، نزل من عالم المثل لانه النور او مثال النور، ونزل من فوق. من فوق يعني من ايه؟ من خارج الكهف نزل للناس تحت. ففكرة انا من فوق او انا من السماء، لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله. ملكوت الله اللي هو عالم المثل يا جماعة، اللي بره الكهف، لازم يولد من فوق، لازم يوصل لقداسة، وده اعتقاد المسيحيين. يعني لن يدخل اي مسيحي الملكوت الا اذا كان على مستوى قداسة يسوع نفسه. خلوا بالكم يا جماعة، دي العقيدة الحقيقية للمسيحي، لن يدخل مسيحي الملكوت الا كان على مستوى قداسة يسوع نفسه. انتوا عارفين ليه؟ حلو قوي، هنتكلم في حتة يا جماعة، طالما العملية مشيت معاك يا مهند، هتكلم في حتة في منتهى الخطورة، هتكلم في حتة في منتهى الخطورة دلوقتي. مش الكنيسة هي جسد المسيح؟ ها؟ وجماعة المؤمنين أو المسيحيين هم أعضاؤه، أعضاء المسيح. تعرفين الكلام ده اتقال ليه؟ خلاص؟ هم أعضاء في جسد المسيح، عشان كده مقدسين. الكلام ده اتقال ليه؟ في البداية جماعة اتكلمت على ان في مثال وفي افراد. خلاص، ايه العلاقه بين المثال اللي هو مثلا صوره الانسان او مثال الانسان والافراد اللي احنا كلنا؟ العلاقه يعني افلاطون سماها ايه يا جماعه؟ سماها بارتيسيبيت، يعني مشاركه. يعني انا بشارك، ابو ياسمين يشارك في مثال الانسان، والمهند وصوله ايضا يشاركه في مثال. احنا في شركه بيننا وبين بعض، انا بشارك في هذا المثال. حلو، فهذه الشركه اللي بيتكلم عليها يسوع، في شركه بين يسوع وبين المؤمنين. فلن يدخل اي مسيح، والنصوص دي هتوضح بعد كده، مفيش مسيح هيخش الملكوت الا اذا كان على مستوى قداسة يسوع. انتوا عارفين اللي بيحصل يا جماعه؟ الاعتراف، الاعتراف هو ده سره، ان المسيحي يكون خالي من الخطايا، بحيث لو مات في اي وقت يدخل بلا خطايا. لا يستطيع اي مسيحي ان يعيش بدون اعتراف. احنا بنتكلم عن القداسة يا مهند. انا المواضيع، طيب نخش في نصوص، برضو نخش في نصوص. على فكرة، فكرة الخير دي يا جماعة هي اهم فكرة موجودة عند ايه؟ عند افلاطون، لعبة ناظر الاب. اصبروا معايا وهيتضح كل شيء. مثال الخير يا جماعة هو الاب، ومثال النور هو الابن. طيب طيب تمام، هندخل على نص تاني. انا مش عارف، بس انا جايب نصوص كتيرة، واضح ان كده الموضوع هيطول، يعني مش عارف. يعني اجيب لكم نص. طيب جميل جدا، خش على نص جايز يوضح اكتر. يعني كورنثوس الثانية 4:4، كورنثوس الثانية 4:4. طيب بيقول لك يا سيدي، الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. طب ليه يا جماعة في إله لهذا الدهر؟ يعني لهذا العالم. الدهر يعني هذا الدهر، يعني هذا العالم. ليه في إله في العالم؟ ليه بقى؟ احنا اتفقنا ان الاب هو الخير يا جماعة، والابن هو النور، وهؤلاء هو في منتهى الكمال، يعني عايشين في عالم لوحدهم، عالم منفصل ما بيختلطوش بالعالم المادي. فلازم يكون طبعا إله هذا الدهر هو ناقص، إله ناقص شرير. مش احنا في عالم النقص؟ طيب مش قانون الإيمان بيقول لك إله كامل؟ في حاجة اسمها إله كامل؟ مش يا جماعة هذا النص يستخدم في قانون الإيمان، يقول لك إله كامل. ما هو الإله بالتعريف هو كامل، يعني إله كامل، لأن في إله ناقصة اللي هو عايش في هذا الدهر، في هذا العالم، كل ما ينتمي إلى هذا العالم فهو ناقص. فيبقى في إله هذا الدهر الشرير الذي يعمي أذهان غير المؤمنين. هي دي النقطة. العالم المادي هو عالم النقص والشر والانحلال وكل ما هو سيء. فإله هذا الدهر في ليه إله؟ لأن طالما هذا العالم عالم ناقص يا جماعة، ما ينفعش يكون إلهه هو الآب. فتم وضع إله لهذا الدهر. واضحة؟ لا يا سامي، مش كده، انا هفهمها لك دلوقتي. ما ده خلل، وده خلل في النظرية، خلل في التطبيق بقى، لان المفروض ما ينزلش اصلا. واضحة كده يا جماعة قصة إله ناقص وإله كامل؟ فأنت لو رحت القانون الإيمان تقول لك إله كامل من إله كامل، والمسيحين كده يفتح لك زور ويقول لك إله كامل وإنسان كامل وكل التخاريف دي. وفي إله، لأن في إله لهذا الدهر، لأن هذا الدهر أو العالم هو عالم مادي، كل ما فيه هو نقص، فبالتالي لازم يكون الإله اللي موجود، ما ينفعش يبقى الخير، ما ينفعش أبو إله هذا الدهر، ما ينفعش. عشان كده يسوع قال مملكتي ليست من هذا العالم. انتوا مش لاحظين كده؟ يعني ايه مملكتي ليست من هذا العالم؟ لان هو يسوع نفسه هو الابن اللي هو مثال النور الذي ينتمي الى عالم المثل، فبالتالي مملكته هي عالم المثل، مش الارض اللي احنا عايشين فيها. ازيكم كده بقى عاملين ايه؟ طيب بصوا يا جماعة، أفلاطون قال إيه؟ أنا جايب لكم نص صادم. شوفوا النص ده كده يا جماعة، يقروه كده معايا. أفلاطون بيتكلم عن إيه؟ ده على فكرة نص الأفلاطون ده مش من الكتاب المقدس، بيتكلم إن الشمس أو اللي هي موجودة في عالم المثل بقى اللي فوق دي، مش الشمس بتاعتنا، مثال النور. بيقول إن النور هو مولود الخير، هو الابن البكري للخير. معايا يا جماعة؟ لو قلت لكم حطوا في دماغكم الوقت، ان المثال الخير عند افلاطون، ما هو بقول لك بولس عمل ايه، خد الفلسفه مثال الخير اللي هو اعلى كل الاشياء سماه الاب، خلاص، والنور اللي هو نور الشمس اللي انبثق، مش الابن انبثق من الاب يا جماعه، كذلك النور انبثق من الخير اللي هو الشمس. والمثال اللي بيستخدمه دايما المسيحيين عن الثالوث، يقول لك خد عندك الشمس، خد عندك الشمس، فيها شمس وضوء حرارة، جايبينها من أفلاطون برضو، شمس ضوء حرارة، مش كده ولا ايه؟ الثلاثة واحد. يبقى احنا عندنا وقت فكرة الخير اللي هي بتناظر الآب يا جماعة، وفكرة النور، النور الحقيقي الآتي إلى العالم اللي هو الابن. طب نقدر نقول عليهم انهم متساويين يا جماعة؟ هل الخير يساوي النور زي ما الاب بيساوي الابن؟ هو بيقولوا الاب بيساوي الابن، طب هل الخير بيساوي النور؟ لا طبعا، الله ينور، لا بس بيساوي في الجوهر على فكرة. انا هطلع لكم العقيدة المسيحية حاليا، مش بقول لكم هم متساويين في الجوهر بس مختلفين في الوظائف، متساويين في الجوهر يا مهند. لا لا لا، طهارتك يا رجل، انا والاب واحد، يعني متساويين في الايه؟ متساويين في الجوهر، صح ولا لا؟ مش ده تعريف المسيحي؟ ولكن الاب ليس الابن، ولكن متساويين في الجوهر، صح، نفس الطبيعة. طب النور والخير ايه المشترك بينهم يا رجال؟ يعني فكرة الخير وفكرة النور ايه المشترك بينهم؟ هما من جوهر واحد على فكرة، هما فكر، فكرتين يا رجال. شفتوا بقى؟ قارن الثالوث معايا كده وانت ماشي. الخير غير النور، اسمعني بس، لا فكرة، فكر، الجوهر بتاعهم انهم فكر، زي انت جوهرك انسان نفس الجوهر بتاعي، الجوهر هم نفس الجوهر، لانهم فكرتين، فكر جوهرهم الفكر الخالص، الفكر. معايا؟ لكن الوظائف مختلفة، ما هو الخير غير النور، وظائف زي الاب والابن. الاب ليه وظيفة والابن ليه وظيفة، ولكن هما الاتنين من ذات الجوهر، برضو الخير ليه وظيفة والنور ليه وظيفة، هو من ذات الجوهر. هو ده بقى اللي انا بقوله، انه خد فكرة فلسفية واسقط عليها معاني دينية بس وخلاص، ده اللي عمله بوتس. طيب مش بيقول لك ان الثالوث متحدين بلا امتزاج ولا اختلاط، صح كده رجالة؟ طبعا الكلام ده محيرني ومحيركم بقاله سنين، مش كده ولا ايه؟ انهم ممتزجين متحدين بلا امتزاج ولا اختلاط. حلو الكلام، بلا امتزاج ولا اختلاط. طب تقدر تطبق لي؟ اقول لك دي جايه ازاي دي، بس انا تعبت فيها قوي، فلازم بقى تسمعوا لي، وبعد ما اخلص ان شاء الله تطلقوا عليا يعني لقب سولو الناطق بالالهيات قديس اوغسطين. ازاي بقى يحصل اتحاد بلا امتزاج ولا اختلاط؟ اديني عقلك ازاي تحصل دي. تعرف زي يا جماعه افلاطون يحل لكم، افلاطون ده يعني يفوت في الحديد، افلاطون يفوت في الحديد. افلاطون يقول لك لا لا لا لا لا لا لا خالص، ده موضوع بسيط يا جماعه، بس انتوا مش عايزين تفتحوا قلبكم او حتى تفتح جيبك ولا تفتح الدرج اي حاجه. الافكار في عقلك يا حبيبي هي ممتزجة متحدة في عقلك، بس بلا امتزاج ولا اختلاط. تاني، الافكار في عقلك الوقت، هل اقدر انا امد ايدي في عقلي وافصل فكرة منها كده واخدها على جنب؟ حد يعرف يعمل كده؟ تعرف تعمل كده مهند؟ تعرف تعمل كده يا سامي؟ تمد ايدك كده يبقى بالتالي ايه؟ هي متحدة في العقل بس بلا امتزاج ولا اختلاط، يعني هي متميزة، الافكار نفسها متميزة ولكن ما بقدرش افصلها عن بعض. ما تقدرش تمسك فكرة في ايدك وتقول دي فكرة خير اهو، خد لك شوية خير، خد لك شوية نور، خد لك شوية معرفة، شوية تعاطف، مفيش الكلام ده، بس هي موجودة في عقلك ومتحدة في عقلك بلا امتزاج ولا اختلاط. زي المسل في عالم المسل، هي عالم المسل ده كل الافكار موجودة فيها يا جماعة ككتلة واحدة، ما اقدرش اجزأه لانه مش مادي. ركزوا معايا الله يكرمكم، يعني عالم المسل ده عالم غير مادي، فطالما غير مادي ملوش امتداد، يعني ايه؟ ملوش ابعاد، ملوش مكان، الافكار ملهاش مكان. فبالتالي يعني ما اقدرش اجزأها، ما اقدرش افصلها، وهكذا كالافكار في عقلك هي من ذات الجوهر ومتحدة في عقلك بلا امتزاج ولا اختلاط. بقدر اميز بينهم. الموضوع واضح ان هو يعني في اي نور يا جماعة في الموضوع؟ وانا اللي كنت فاكر نفسي اعرفكم سر الملكوت النهاردة يعني. تمام معايا؟ سامعين صوتي يعني؟ اكيد. ايه بالظبط؟ ايه اللي مش واضح؟ ايه اللي مش واضح يا رجاله؟ لا الفكره يعني بص يا جماعه، في افكار حيرتنا كتير. لا لا بص خلي بالك انا بعمل ايه دلوقتي، بقارن. اصل اللي حصل بالظبط يا جماعه، يا جماعه المسيحيه هي فلسفه يونانيه. لما يجي يتكلمني عن ثلاث اقانيم، اقانيم يعني ايه؟ يعني مصول افلاطونيه. مش الاقانيم دي بيقول لك اصل، بيسموها من ضمن. معايا بس انتوا بس فاهمين فكرة؟ اولا انتوا فاكرين يعني مستوعبين فكرة عالم المسل وان اللي فيه افكار وانه عالم غير مادي، صح كده؟ يعني الكلام دلوقتي حتى لو عليه ضباب بس واضح، يعني ان في عالم مسل اللي هو عالم الافكار، عالم المعقولات، غير العالم المادي، صح؟ الكلام ده واضح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب فأنا قلت لكم سبقت الموضوع بخطوتين، قلت لك بس افترض ان الاب هو الخير والابن هو النور، وبدأ نتكلم يعني في من ضمن المشاكل اللي موجودة يعني في المسيحية ان هو بيتحدث عن يعني كلنا يعني تعرضنا لمناقشة هذه الأشياء، وتجد المسيحي بيرد عليك ردود أنا لقيت حلولها أصلا في فلسفة أفلاطون. يعني إزاي بيتكلم عن ثلاث أقانيم؟ مش مشكلة أنه موجود أميره أو مش موجود، الفكرة أنه هو تم استخدامه. الأب والشمس هو رمز الخير، بس مش الشمس تحديدا، هي أصل الشمس اللي موجود ماشي ليكن، والابن هو النور، بس الفكرة على فكرة بالنسبة لأفلاطون في اللي بيسندوها لحد دلوقتي وفي اللي نقدوها يعني، ولكن تم استخدامها، تم استخدامها. طيب، ففكرة الأقانيم عشان تبقى قريبة من منكم يا جماعة، هي أفكار. يعني عايز أوصلها لكم إن اللي اخترع الأقانيم دي جابها منين؟ من نظرية المثل الأفلاطونية. نظرية المثل الأفلاطونية بتقول إن في عالم أفكار أو عالم مثل، فكرة الخير، فكرة العدالة، فكرة الجمال، وبالتالي هذه الأفكار. طب نتحدث عن الأفكار يا جماعة، هل الأفكار موجودة في مكان؟ هل الأفكار الفكرة موجودة في مكان؟ هل هتقدر تحدد لي مكان الأفكار؟ ملهاش مكان، خلاص ملهاش مكان. طيب لما المسيحي مثلا يقول لك الله موجود في كل مكان، في ناس يقول لك بذاته، فين العقل؟ طب شاور لي على العقل، لو الأفكار موجودة في العقل فين العقل؟ فين الروح؟ ما تقدرش حد لها مكان. زي الأفكار بالظبط، تمام كده؟ طيب الأفكار لا تتعلق بمكان ولا تتعلق بزمان. يعني فكرة الإنسان دي فكرة موجودة. شوف كم مليارات قبلنا ماتوا ومليارات بعدنا هيموتوا وإحنا هنموت، ولكن الفكرة مستمرة على مدى آلاف السنين، فما بتتعلقش بزمان، تعيش خارج الزمان وخارج المكان. لو اختفى كل البشر الفكرة موجودة برضه، تمام؟ فهم بدأوا ينظروا نظرية المثل دي انها بتمثل شيء من الالوهية. يعني ازاي الفكرة التي لا تتعلق بزمان ومكان، فالله موجود قبل الزمان وقبل المكان، صح؟ فبدأوا هم يستخدموا هذه النظرية او الافكار نفسها لانها ليها هذه الطبائع. طيب، فاللي عايز اوصله لك ان اقنوم اساسها ايه؟ اساسها فكرة او الافكار او المثل الافلاطونية. لما يقول لي ان الاقانيم دي متساوية في الجوهر، فانا بقول لك في المقابل الافكار متساوية في الجوهر اللي هو الفكر الخالص، فهمني؟ طب بقول لك انها متحدة بلا امتزاج ولا اختلاط اللي هي الثالوث. الافكار بتتحد في رأسك فعلا او في عقلك او في روحك بلا امتزاج ولا اختلاط، وهي متحدة اتحاد لا يمكن فصله، لانك لا تستطيع ان تفصل فكرة من عقلك وتجنبها جانبا. نفس القصة بالمقابل، الثالوث بيقول لك هو متحد اتحاد بلا انفصام ولا اختلاط. الافكار ما بتختلطش مع بعضها، هي موجودة في كيان واحد ومتحدة ولا يمكن فصلها، عقلك العقل يعني. بس هو صراحة في كلام كثير يقال يا جماعة، بس انا حاسس ان الموضوع اعتقد محتاج تمهيد اكتر يعني، وما فيش ناس كتيرة مهتمة بيه بصراحة. فاعتقد مش عارف هل يعني، اعتقد الموضوع كده عايز اعتقد تمهيد، لان الناس اسئلتها كتير، ولا ايه يا جماعة؟ هل تحتملوا مزيدا؟ طيب تمام. انت شفتوا النص النص اللي هو ده، النص ده هو علاقة الأب بالابن. الخير اللي هو رمز للأب، الشمس أو النور، يعني أصل الشمس اللي موجودة يا جماعة في عالم المثل دي هي النور، النور. الخير هو مثال الخير أو ما يرمز للأب، مولود الخير يعني ابن الخير، يعني النور ابن الخير. وقد ولد الخير الأعظم على صورته ومثاله، ولد الخير الأعظم على صورته ومثاله. وصف يسوع مثلا بأنه أو الابن أنه صورة الله غير المنظور، صورة الله غير المنظور. الله غير منظور الأب أو الفكرة اللي موجودة في عالم المثل، فكرة الخير اللي هي الأب اللي موجودة في عالم المثل، ولأنها فكرة هي غير مادية، ولأنها غير مادية بقدرش أشوفها. فهو عمل توازي أو بيسموه تناص مع هذا النص، واخترع علاقة انبساط الابن عن الأب كانبساط النور عن الخير. فالخير بيمثل الأب والنور بيمثل الابن. فالعلاقة ايه؟ مولود قبل كل الدهور، مولود غير مخلوق. شو هم يسموه مولود غير مخلوق يا جماعة؟ هو انبثق زي ما يعني أفلاطون قال ان الخير، مثال الخير اللي هو اعظم مثال المثل ده اللي هو يمثل الاب عند المسيحيين، لا يمكن لا يمكن لا يمكن. مفيش حاجة اسمها النصوص دي تقعدوا بقى ايه نتكلم فيها من هنا لحد 10 سنين قدام. انا بجيب لك اصل الدودة اللي في اصل الشجرة. عايز تناقش هذه النصوص تستطيع ان تتحدث فيها من هنا الى ما شاء الله، لكن لما تربطها باصولها بيتضح اصلا تهافتها. كلم انت في نصوص زي ما انت عايز. انت عندك المسيحي بيديك النص بالتفسير بتاع مالتي ولا اسمه ايه فكري ده، انطونيوس فكري، والنص بالتفسير باكج واحدة. هتقول له لا كذا، يقول لك ما تفسرش. ده بقى ايه؟ افلاطون لسه ساري لحد دلوقتي يا ميرو، مش عارف انت ايه علاقتك يعني. وافلاطون احنا قاعدين بنتكلم عن افلاطون اهو يا استاذ سالم. طيب انا اعتقد ان انا هكتفي بهذا يا جماعة، ونشوف باذن الله بقى اذا كان هيبقى فيه اهتمام بهذا الموضوع. انا حاسس ان الموضوع تقيل شوية، مش عارف يعني الناس مش تواصلة. يعني انا حاسس ان الموضوع اعتقد محتاج تمهيد، يعني اعتقد محتاج تمهيد او برضو اهتمام يعني. فانا انهي لحد دلوقتي، فلو كان نوقف بقى التسجيل ان شاء الله. اختنا ام ياسمين، انا اذا سمحتوا لي بقى بعيدا عن التسجيل، يعني هو على فكرة خلوا لكم من حاجة، الموضوع ده مهم جدا، وانا اقترح عليكم حاجة لو وفعلا تقيل الموضوع، تقيل انا عارف يعني، وده مش نتاج قعدة ولا قعدتين، ده نتاج سنين، نتاج سنين حقيقي يعني، مش الموضوع. فانا مقدر ان ممكن يكون غامض او محتاج، بس لو الناس مهتمين. وخلي بالكم من حاجة، الموضوع ده برضو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأفلاطون مش مثال يا ميرو، ما هو انت ده بالعكس، لا لا لا، افلاطون مش مثالي، ده هو راجل بيسموه الفلسفة بتاعته ديواليزم، اللي هي ثنائية، بيؤمن بالعالم المعقول والعالم المادي، مش مثالي أبدا. ده في بقى مثالية متطرفة اللي هي بتتحدث عن إن الموجودات كلها عقلية، يعني اللي ما اقدرش أدركه بعقلي ملوش وجود أساسا. بس لا لا، هو مثالي جاي منين؟ هو لان هو نظرية المثل دي، نظرية المثل دي موضوع الفايد الالهي. بص يوتوبيا افلاطون، مش حاجة اسمها يوتوبيا لافلاطون،